رأيت بشاعة الواقع بقلبي حده القاطع، رأيت السيف عذبني كلام منافق خادع، رمى الأرزاق في بحر ليغلي سعرها البائع. رغم عالم السام دماء العالم الجائع، يبيع الموت أسلحة ويتقن دوره البارع. رأيت أخا يقاتله أخ مستهتر طامع، شعوب في الشتات ثوت تنادي حلمها الضائع. رأيت الجوع يأكلهم وما لليوبه دافع، وما لليوبه دافع. نسور الموت قد هبطت على الأطفال في الشارع، عراء الفقر جمعهم بقفر قبره واسع. صفاء سمائهم ماء رغيف بدرها الساطع، غمام الجدب ظل لهم فأرد المعدم القانع. نهار الشمس تكوي طفل بكى جوعا وأم جفنها دامع، هروبا من ردى لردى تراموا في المدى الشاسع، حياة في ثرى الأحزان. فلماذا يا إنسان، فلماذا يا لماذا يا إنسان؟ جثث في كل مكان والأرض دم ودخان، جثث في كل مكان والأرض دم ودخان، عم الدنيا الطغيان. فلماذا يا إنسان؟